الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. قال: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين. قال: فأتيت فانطلق بي، ثم أتيت بقفط من ذهب فيه من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت لصاحبي ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه وحشي، أو قال كنز إيمانا وحكمة، شك سعيد. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه، فحملني عليه ومعي صاحبي لا يفارقني، فانطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا. وساق الحديث كحديث همام إلى قوله: البيت المعمور، فزاد يدخله كل يوم 70,000 ملك، حتى إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليه. قلت: وهذه زيادة رواها همام في حديثه وهو أتقن من أبي عروبة. فقال: قال قتادة: فحدثنا الحسن عن أبي هريرة أنه رأى البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. ثم رجع إلى حديث أنس، وفي حديث ابن أبي عروبة زيادة عند سدرة المنتهى: إن ورقها مثل آذان الفيلة. فلفظه: ثم أتيت على موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: ب50 صلاة. قال: إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فحط عني 5 صلوات، فما زلت أختلف بين ربي وبين موسى، كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالتي، حتى رجعت ب5 صلوات كل يوم. فلما أتيت على موسى قال كمقالته، قلت: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فنوديت أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت بكل حسنة 10 أمثالها. وهذا أخرجه الإمام مسلم. وقد رواه ثابت البناني وشريك بن أبي نمر عن أنس، فلم يسنده لهما لا عن أبي ذر ولا عن مالك بن صعصعة، ولا بأس بمثل ذلك، فإن مرسل الصحابي حجة. قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض، فركبته حتى أتينا بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت فصليت، فأتاني بإناءين خمر ولبن، فاخترت اللبن فقال: أصبت الفطرة. ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل. ففتح لنا فإذا آدم، فذكر الحديث وفيه: فإذا يوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير، إلى أن قال: لما فتح له السماء السابعة فإذا إبراهيم، وإذا هو مستند إلى البيت المعمور، فرحب بي ودعا لي بخير، فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. قال: فدنا فتدلى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض علي في كل يوم 50 صلاة، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى. قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وجربتهم وخبرتهم. قال: فرجعت فقلت: أي ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت: قد حط عني 5. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال هي خمس صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة. وهذا أخرجه مسلم أيضا، أخرجه مسلم دون قوله فدنا فتدلى، وذلك ثابت في رواية حجاج بن منهار، وهو ثبت في حماد بن سلمة. وقال سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنسا يقول، وذكر حديث الإسراء وفيه ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. أخرجه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان. وقال شيبان عن قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عباس قال قال نبي الله رأيت ليلة أسري بي موسى عليه السلام رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. قال وأرى مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه. قال فلا تكن في مرية من لقائي. فكان قتادة تفسرها أن نبي الله قد لقي موسى. الحديث أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به لقيت موسى وعيسى ثم نعتهما ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. وقال مروان بن معاوية الفزاري أو الفزاري عن قدان النهمي حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة ابن عبد الله ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، فقال محمد لأبي عبيدة حدثنا عن أبيك ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة لا بل حدثنا أنت عن أبيك، قال لو سألتني قبل أن أسألك لفعل. فأنشأ أبو عبيدة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل فحملني عليه فانطلق يهوي بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه مع يديه وإذا هبط استوت يداه مع رجليه حتى مررنا برجل طوال صبط آدم كأنه من رجال أسد شنوءة وهو يقول ويرفع صوته ويقول أكرمته وفصلته فدفعنا إليه فسلمنا فرد السلام فقال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا أحمد. قال مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. قال ثم اندفعنا فقلت من هذا يا جبريل؟ قال موسى. قلت ومن يعاتب؟ قال يعاتب ربه فيه. قلت ويرفع صوته على ربه؟ قال إن الله قد عرف له حدته. قال ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها السرح وتحتها شيخ وعياله، فقال لي جبريل اعمد إلى أبيك إبراهيم، فسلمنا عليه فرد السلام وقال من هذا معك يا جبريل؟ قال ابنك أحمد. فقال مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. يا بني إنك لاق ربك الليلة فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك ففعل. قال ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التي في باب المسجد التي كانت الأنبياء تربط بها، ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين ما بين قائم وراكع وساجد، ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن فأخذت اللبن فشربته، فضرب جبريل منكبي وقال أصبت الفطرة ورب محمد، ثم أقيمت الصلاة فأممتهم ثم انصرفنا فأقبلنا. قال هذا حديث حسن غريب. فإن قيل فقد صح عن ثابت وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، وهذا طبعا من رواية مسلم. وقد صح عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى يصلي وذكر إبراهيم وعيسى وقال فحنت الصلاة فأممته. ومن حديث ابن المسيب أنه لقيهم في بيت المقدس، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما تقدم من أنه رأى هؤلاء الأنبياء في السماوات وأنه راجع موسى؟ فالجواب أنهم مثلوا له فرآهم غير مرة، فرأى موسى في مسيره قائما يصلي في قبره، ثم رآه في بيت المقدس، ثم رآه في السماء الثالثة هو وغيره، فعرج بهم كما عرج بالنبيين صلى الله عليه وسلم على الجميع صلوات الله على الجميع وسلامه، والأنبياء أحياء عند ربهم كحياة الشهداء عند ربهم، وليست حياتهم كحياة أهل الدنيا ولا حياة أهل الآخرة، بل لون آخر، كما ورد أن حياة الشهداء بأن جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فهم أحياء عند ربهم بهذا الاعتبار كما أخبر سبحانه وتعالى وأجسادهم في قبورهم. وهذه الأشياء أكبر من عقول البشر، والإيمان بها واجب كما قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب. نخفنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.